الإخوة الكرام والقرآن مأدبة الله في أرضه وهو دستور رب العالمين لأمة سيد المرسلين. من أهل القرآن وأقول هدى لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا. فضيلة القارئ المحبوب والذي تلا بكل الدول الإسلامية وملأ الدروب وهو للقراءة وتعليم القراءات موهوب، شيخنا الكريم شيخ علي أيوب الذي اعتلى بنصفة التلاوة، نسأل الله عز وجل له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته، فليتفضل مشكورا مع تحياتنا للأخ الكريم ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن الكريم المتخصص في الليالي القرآنية. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Thank you. لما تيسر من خواتيم سورة براءة أي سورة التوبة، تلا علينا القارئ المحبوب فضيلة الشيخ علي أيوب القارئ والمعلم للقراءات والقارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بلقيس مركز أبو حماد. أشكر لفضيلة الشيخ دياب، فضيلة الشيخ عبد الله عبد الجابر لقرية أنشاص الذي شرفنا بواجبه، فضيلة الشيخ الشرقاوي وكل من شرفنا من أهل القرآن. أشكر أيضا لصاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية الذي قدم سنه أكثر من 90 أو 100، الحاج عبد الحميد بن داري المقيم بحوض الندى